سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، ضيفنا على الهاتف هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مرحبا بكم يا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. هذا السائل يقول بالنسبة للمبيت بالمزدلفة، يقول ما حكم المبيت بالمزدلفة ومتى يبدأ وقته ومتى ينتهي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أرجع الأقوال، المبيت في المزدلفة أنه واجب من واجبات الحج، وإذا قدم الإنسان إلى مزدلفة فإنما يقدم إليها ليلا، لأنه لن ينصرف من عرفة إلا بعد غروب، فإذا قدمها صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبقى فيها إلى أن يصلي الفجر ويصبح، وله أن يدفع في آخر الليل إذا كان ضعيفا لا يستطيع مقاومة الناس ومزاحمتهم، أو كان مرافقا للضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للضعفة من أهله أن يدفعوا من جمع ليلة، أي من مزدلفة في الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب غروب القمر، فإذا غاب القمر دفعت من مزدلفة، فإذا أتت إلى منى رمت الجمرة. ومن المعلوم أنه إنما رخص للضعيف ونحوه أن يدفع من مزدلفة بليل لأجل أن يرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس، وعلى هذا فإذا دفع من مزدلفة في آخر الليل ووصل إلى منى قبل الفجر فإنه يرمي الجمرات ولا حرج عليه في هذا. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لابن عباس مع أغلمة من بني عبد المطلب وبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس، فإن هذا الحديث منقطع، فهو من أقسام الضعيف. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول أيضا يا شيخ، هل يتعين لقط حصى الجمار من المزدلفة؟ لا يتعين لقط حصى الجمار من المزدلفة، بل وليس بسنة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلتقط حصى الجمرات من مزدلفة ولا أمر به أصحابه، وإنما لقط له في طريقه من مزدلفة إلى منى، حيث أمر ابن عباس رضي الله عنهما أن يلقط له 7 حصيات، وعلى هذا فإذا وصل إلى منى التقط الحصيات ورمى بها الجمرة، وليلتقط 7 حصيات، وفي اليوم الثاني 21 حصاة، وفي اليوم الثالث 21 حصاة، وفي اليوم الرابع وهو 13 إن تأخر يرمي كذلك ب21 حصاة. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول في سؤاله، هل يكفي الإزار عن الرداء؟ ومن لم يجد إزارا ورداء ماذا يفعل؟ الإزار يكفي عن الرداء؟ لا يكفي عن الرداء. نعم، لكن الرداء ليس بواجب. نعم، لأن الإنسان إذا كان عليه إزار فقد ستر عورته ويكفي. يقول هذا السائل، ما الذي يشرع للحاج أن يعمله في المزدلفة؟ يشرع للحاج أن يعمله في المزدلفة أولا ما ذكرته من قبل، وهو أن يصلي صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبقى فيها حتى يصلي الفجر، فإذا صلى الفجر وقف يدعو الله تعالى عند المشعر الحرام أو في أي مكان من مزدلفة، يدعو الله تعالى حتى يسفر جدا، أي حتى يتبين الإسفار تبينا واضحا، ثم بعد هذا يذهب إلى منى. نعم، شكرا لكم يا فضيلة الشيخ على تفضلكم بالحديث معنا في برنامج سؤال على الهاتف. أيها الإخوة الأحبة، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء. شكرا لفضيلة الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.